باب زكاة الإبل وهي مقدرة بما قدره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري بإسناده عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر باب زكاة الإبل وهي مقدرة. يقول هي مقدرة ابتداء وانتهاء بما قدره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري بإسناده عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، يعني لمن؟ لأنس، حين وجهه إلى البحرين. وقوله كتب، هذا فيه دلالة على جواز نقل العلم بالكتابة، جواز نقل العلم بالكتابة، وأخذ منه أيضا حجية الكتابة، أن الكتابة حجة. وقد دل القرآن على العمل بالكتابة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا يا أبي الشافع. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيه أيضا دليل على مشروعية البداءة في البسملة في الأمور الهامة، ويشهد له كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. هذه فريضة الصدقة، يعني فريضة بمعنى مفروضة، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، يعني لا يعطي فوق ما سئل. فنفي العطاء هنا ليس للأصل، وإنما لمزة. ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، ففي 5 شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 5 شاة، وفي 20 4 شاة، وفي 25 بنت مخاض. يعني يتغير الفرض من 25. طيب، يقول 5 شيات، وهذه الشيات تكون بصفة الإبل، فإن كانت الإبل سمانا تكون سمين، وإن كانت ضعافا تكون ضعيفة، وهكذا. وحكمة من إيجاب 5 شيات، يعني لم يجب في 5 من الإبل مثل بعير، أنها لا تتحمل أن تجب الزكاة في عينها لأنها قليلة. لما كان العدد قليلا لا يتحمل أن تجب الزكاة في عينه، أوجب الشارع أن تخرج الزكاة من جنس آخر. نعم. فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بنت مخاض ما تم لها سنة، وبنت لبون ما تم لها سنتان، والحقة ما تم لها 3، والجذعة 4. وإذا تم لها 5 تسمى ثنية. إذا تأملت أسنان الإبل التي تجب فيها الزكاة، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، الأربع الأولى كلها أسنان في الزكاة، لكن لا تجزي في الأضحية، كلها لا تجزي في الأضحية. واضح؟ أي ما تجزي، لا يجزي في الإبل إلا ما تم له 5 سنين. يتأملت الأسنان الأربع الأول: بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، كلها أسنان لا تجزئ في الأضحية. الخامسة ما تملا 5 سنين وهي الثنية، هذه من أسنان الأضحية لا من أسنان الزكاة، لكن لو أخرجها في الزكاة أجزأ، لو أخرجها في الزكاة أجزأ. نعم. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت 91. طيب، هنا يقول: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. كم الوقص من 25؟ 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36. نعم، كم؟ 11 ولا لا؟ 10 من 25 إلى 36 تحسب 25 داخلة ليست داخلة إذا بلغت 25 تصير خارج لا لا من 25 إلى 36 الواجب كم؟ بنت مخاض إلى 25 بنت مخاض 26 27 28 29 ما بين الفرضين يعني ما بين 25 و 36 كم؟ 11 الوقص ما بين الفرضين ما بين الفرضين. طيب إذن هنا الوقص 11 قال فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 طيب من 36 إلى 46 ما بين الفرضين كم؟ عشر طيب من 36 من 36 إلى 46 عشر طيب فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة فإذا بلغت إحدى وستين إلى 75 ففيها جذع فإذا بلغت طيب الوقص هنا كم؟ 14 فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون كم الوقص؟ أيضا 14 فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل والوقص هنا؟ تسعة وعشرين واضح؟ نعم ولهذا يقول أكثر وقص في بهمة العام أكثر وقص بالنسبة للإبل 29 وهو ما بين مثل ما ذكر المؤلف ما بين 91 إلى 21 و100 إلى 121 وأكثر وقص في البقر 19 من 40 إلى 60 وأكثر وقص في الغنم كم؟ 198 أكثر وقت الغنم من كم؟ 300 من 201 إلى 400 من 201 إلى 400 نعم. إذن أكثر وقت في الإبل 29 وفي البقر 19 وفي الغنم 198 198 من 201 إلى 400 شلون؟ من 201 ما بين الفرضين يلا ما نحسب 40 احنا قلنا يا اخوان قاعده ما بين الفرضين تمتت يعني الان شوف اللي بالخمس شات العشر شاتان ما بين الفرضين كم 6 7 8 9 4 هذا اللي بين الفرضين فان زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليست فيها زادت على 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة طيب إذا تستقر الفريضة من كم من 121 وحينئذ القاعدة فيها كلما زاد عشرا اختلف الواجب فعليه فالوقص يكون عشرا بالطراد بعد 121 كلما زاد عشر يزيد الفريضة والوقص يكون عشرا باضطراد اي ها لا لا كل ما زاد السن عشر يعني 121 131 وقص عشر لا حكم اخر 141 لا حكم اخر اذا الوقص الان الوقص من 121 يكون الوقص عشرا باضطراد واعلم ايضا انك فيما زاد انك متى وزعت الأسنان وبقي معك عشر فأكثر فأعلم أن توزيعك خطأ إذا وزعنا الآن ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة لو كان مثلا عندك أعداد كثيرة وزعت وبقي معك عشرة أو أكثر فأعلم أن توزيعك خطأ يعني لا بد تكون مضاعفة نعم فمثلا في 130 130 مئة وثلاثون وش فيها شف في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نقول بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة، يعني في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. طيب في 150 140 يعني نمشي 140 كم حقتان وبنت لبون؟ حقتان وبنت لبون، بنت لبون 150 ثلاث حقاء. ها ثلاث حقاء. طيب 160 فيها اربع جهتين ها يعني اما اربع بنات لبون او ثلاث 160 اربع بنات لبون. طيب صح أربعة بنات لبون. طيب 170 بنات لبون حق. 180 ها بنتان لبون وحقتان. ست بنات لبون؟ لا بنتان لبون وحقتان. 180 حقتان وبنتان لبون. حقتان بنتان لبون وبنتان لبون. طيب 190 ثلاث حقاق بنت لبون. في 200 50 40 يجوز واسع ان شئت فاخرج ايش خمس بنات لبون وان شئت فاخرج ايش اربع حقاق. طيب اذا نقول الان كلما زادت من 121 تستقر الفريضه، ففي كل عشر يتغير الفرض. هذه قاعده، كل عشر يتغير الفرض باضطراد باضطراد. وعليه فالوقف يكون عشر مضطرد. وأيضا قاعدة أخرى، اعلم أنك متى وزعت وبقي معك عشر فأكثر فالتوزيع خطأ. فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، أوجب فيما دون 25 غنما، لأنه لا يمكن المواساة من جنس المال، لأن واحدة منها كثير وإخراج جزء. طيب هنا يقول ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، هذا مقيد ما لم يكن أعدها للتجارة، ما ليس فيها صدقة إذا كانت سائمة، لأن الكلام هنا في السائمة. قال إلا أن يشاء ربها، الاستثناء هنا منقطع منقطع، لأن الواجب لا يحال على المشيئة ولا يخير فيه الإنسان، ولكن المراد هنا لكن إن شاء ربها أن يتصدق بشيء فله ذلك. نعم. فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة أوجب فيما دون 25 غنما، لأنه لا يمكن المواساة من جنس المال، لأن واحدة منها كثير وإخراج جزء تشخيص يضر بالمالك والفقير، والإسقاط غير ممكن، فعدل إلى إيجاب الشيات جمعا بين الحقوق، وصارت الشيات أصلا لو أخرج مكانها إبلا لم يجزئ، لأنه عدل الصواب أجزئ، أنه لو أخرج مكان الشيات إبلا أجزئ، إلا إذا كان في زمن تكون فيه قيمة الغنم أعلى من قيمة الإبل فلا يجزئ، لأنه حينئذ يكون متهما بالفرار من إيش؟ من واجب عليه. نعم. إذن من وجب عليه شاة فأخرج مكانها إبلا فإنه يجزئه، لأنه أتى بالواجب وزيادة. نعم. لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئ، كما لو أخرجها عن الشياه الواجبة من الغنم. لكن قال الشال نص على هذا رفقا في شيء بالمالك، لأن يعني المال قليل لا يحتمل الإجابة. فإذا بلغت 25 فيها شاة أوجب فيها أوجب فيما دون 25 غنما، لم يجب من لم يجب الإبل فيما دون 25 لم يجب الإبل في 20 15 في 10 في 5 شاة، لأنها قليلة لا تحتمل الإجابة. ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من المعز، لأن الشاة التي تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده المطلقة، ويعتبر كونها في صفة الإبل ففي السمان الكرام شاة سمينة كريمة. وفي يعني اللئام يعتبر يعني يشترط كونها في صفة الإبل، أي يعتبر أن يكون المخرج المخرج على صفة المخرج من سمنا وضعفا، هذا إذا أراد أن يخرج الغنم عن الإبل. أما إذا أراد أن يخرج عن الإبل إبلا إذا أراد أن يخرج عن الإبل إبلا فيخرج ولو كان مريضا، يعني مثلا لو قدرنا أن عنده عشر من الإبل عشر من الإبل فيها شاتان، نقول يعتبر أن تكون صفة الشاتين كصفة الإبل، لكن لو أراد أن يخرج إبلا بعيرا مثلا، حينئذ نقول لا يعتبر. إذا كان لو قدرنا أن النصاب مرار أو فيها هزال فيخرج بصفته. إذن قوله يعتبر كونه في صفة الإبل هذا متى؟ إذا أراد أن يخرج من غير الجنس، يعني شاء غنما عن إبل. أما لو أخرج إبلا عن إبل فيعتبر أن يكون في صفة فلا يشترط يكون منه، يعني يخرج منه ولو كان مريضا. وفي اللئام والهزال لئيمة نازلة، لأنها سببها، فإن كانت مراضا لم يجوز إخراج مريضة، لأن المخرج من غير جنسها. لأن المخرج من غير جنسها، فإن كان من جنسها أخرج. ويخرج شاة صحيحة على قدر المال ينقص من قيمتها على قدر نقيصة الإبل، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد لأنها ليست سببا لوجوبها، فلم يعتبر كونها من جنسها كلبحية. والصواب أنه لا بد أن تكون من نوعها، يقول لا يعتبر كونها من جنس غنم ولا غنم البلد، الصواب الاعتبار أنها تكون من نوعها، والنوع أخص من الجنس.